بس ذبحها وتوديها لحم او طعامها في وليمه افضل. شيخ ليش الافضل الانفع لك لك للذي يريد ان يذبح والنفع قسمين، قسم اخروي وقسم دنيوي. فالانسان بقى بيتصرف في حدود وضعه. لو فرضنا انسان شبعان لحم بطران، لهذا بيذبح عن المولود او المولوده وبيوزعها، هذا اخروي. لكن لو فرضنا انسان اخر صعلوك مثل حكايتي، يعني ما هو بطران ولا هو شبعان لحم، فبيفرح نفسه وبيفرح اولاده بهذه المناسبه الشرعيه. فاذا الامر كما قال تعالى: بل الانسان على نفسه بصيره. وضح لك ان شاء الله؟ اهلين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قبلي بدنا نفهم صاحبنا الطفيلي عن النبتة اللي سويناها ذيك الساعة، فهمت علي؟ لا أنا بقول شو صاحبنا شو مساوي؟ فهمت علي؟ شو سوى؟ سوى فرد مح... مش قضية فرد، مد إيده أكل. نعم. أنت ما بتاكل إلا ليه خرج منه. لا والله مو م... لا أكيد لا شيخ، عشان برد معي فمش حاب يعني هذا شو يعني كيف النعنع؟ كيف النعنع؟ خلاص أنا مش أخاطك ومش أخاطر بعض المنظر. لا لا أنا قصدي لا صدقني النعنع لا طبيعتك شوي لا يعني أنت هذيك اليوم رحنا عند الشيخ تيسير كلت حوالي 5-6 حبات والجماعة اللي أجوا عندك أجوا زيارتك إيه بس يمكن جلسنا كلهم ومستحوا أنا كنت بس يمكن 5 حبات اللي أكلته 6 حبات 3 لا 6 طيب من صاحي قطانة الست حبات اللي أكلتهم ما أكلتهم أنت ابتداء شفت الموضوعين فمديت إلا من بعد لا صدقني أنهم مستحيين وأنا بلشت وقعت أقول لهم تفضلوا هم كان مستحيل هم الجماعة غالبين يعني شوي عن المنطقة فأنا بلشت وقلت لهم طيب هيك يوم انت فهمت علي شو قصدي طيب هيك طيب هيك يوم قدم اشي قدامنا وشوف اذا دليت اول واحد ولا طيب بس يعني هريبة الليلة هاي بتدلنا على غيرها يا شيخ وابنا نشوف بالاخبار الطيبة فيما بعد اي نعم الآن لما ذكرت أنت من بارد نعم فهمت أنا